إنما يريد أن يصطدم بالكون كله، يصطدم بالناموس، يصطدم بالقانون الذي تجري عليه هذه الكواكب والأفلاك والمجرات، يصطدم بالفطرة التي فطره الله عليه. فمن أراد أن يخرج عن الحق فليشهر سلاحه أولا على نفسه التي بين جنبيه، لأن النفس لا ترضى إلا بالحق. ولذا فكل من قام يريد أن يخالف الحق يبدأ الصراع بينه وبين أعماق نفسه، بينه وبين ضميره، بينه وبين نوازع فؤاده ووخذ ضميره، بينه وبين هذا الكيان الذي ركبه الله عز وجل على الحق ولا يمكن أن يخرج عن الحق. والحق صاحبه منتصر دائما، ولا يمكن أن يهزم الحق بحال أبدا. والباطل وإن انتفش وانتفخ فهو سرعان ما ينطفئ ويندثر، لأنه على خلاف سنن الكون كلها. قد يقوم قائم يدعي الباطل ويفرضه منهجا يطبق في عالم الحياة كقوانين ونظم تسير فيه الجماهير كما تسير القطعان إلى مذابحها ومسالقها، ولكنها فترة قصيرة ولمحات قليلة في عمر الزمن المديد، سرعان ما تزول كزوال السراب إثر تحقق الواصل إليه. فكن مع الحق، لأن الحق جذوره عميقة في الأرض وفروعه باسقة في عنان السماء، وثماره تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحق له صورة واحدة لا تتغير ولا تتكرر، وهي ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحق ما وافق إرادة الحق، ومن طبق على قانون الحق لا تتغير هذه الصورة. فكل ما وافق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من عند ربه هو الحق، وكل شيء خلافه هو الباطل. فإذا كنت مع هذا الحق قد تتنكر الدنيا لك بأسرها، وتكشر لك الخطوب كلها عن أنيابها، وتقف الجماهير إزاءك تعبث بوجهها كالحة بشرتها تسن على أسنانها، وذلك لأن الباطل معه أموال، ولأن الباطل معه جاه، ولأن الباطل يحمل أوسمة من قماش يضعها على الأكتاف ونجما من معادن يرفعها على الكواهب. ولكن الحق يبقى هو الحق والباطل يبقى باطلا، ويبقى صاحب الحق وهو فريد فوق هذه الأرض مستعليا بإيمانه لا يفارقه شعوره لحظة أنه هو الأعلى وأنه هو على الطريق وأن الناس في ضلال مبين وأن العاقبة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. جاء في السيرة أن عثمان بن شيبة بن طلحة، عثمان بن شيبة من بني عبد الدار، وكان سادبا للكعبة وحاملا لمفاتيحها، فتح الكعبة ذات يوم لتدخل العلية من قريش والذؤابة من سدنتها وصناديدها، ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه بين هؤلاء ليدخل الكعبة، وإذا بعثمان يدفعه في صدره يقول له ما كان لك أن تدخله. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا كيف بك يا عثمان لو رأيت هذه المفاتيح بين يدي أضعها حيث شئت. قال إذن خابت قريش وذلت. ودارت الأيام ولم تمضي إلا 14 عاما حتى يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضادتي الكعبة وهو ينظر إلى هذه الجماهير المستسلمة بين يديه، يا معشر قريش ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ويدور في ذهنه شريط طويل من المآسي والآلام، ذكريات لا يكاد يحتملها، طالما جرعه هؤلاء المستسلمين غصصا، وكم تشببوا بنسائه وكم تغزلوا بأرحامه وكم ألقوا الشوك في طريقه، ولقد ألقوا الفرس فوق رأسه أثناء سجوده في بناء الكعبة. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويأتي علي ويلوي يد عثمان ويأخذ مفاتيح الكعبة ويقول له يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية والسدانة. وإذا بجبريل يتنزل من السماء قائلا بالذكر الحكيم على قلب الرسول الأمين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاتح ووضعها بيد عثمان ابن طلحة ابن شيبة وقال خذوها خالدة تالدة فيكم. ولا زالت مفاتيح الكعبة حتى اليوم في يد بني شيبة من بني عبد الدار. والذين يريدون أن يواجهوا الحق ويريدون أن يضيعوه تحت ضجيج الإعلام وتحت أمواج الجهل وغير ذلك، هؤلاء لا يدركون أنهم يقفون في معركة مع رب العالمين، لا يدركون أنهم لا يستطيعون منازلة رب العالمين في ميدان، ولا يدركون أنهم يقفون أمام الكون كله الذي يسير على الحق، الذي بجانب هذا الرجل الذي ينظرون إليه مستضعفا مهين ولا مهينا ولا يكاد يبين. لا يعلمون وهم يحاربون الحق أنه عدو، أنهم يعادون الله، ومن عادى لي وليا فقد باركته بالحق. لا يدركون أنه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قل إن الأمر كله لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. لا يعلمون أنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والتاريخ يحدثنا أن الحق منتصر أبدا، وقد تقتل المجموعة بأسرها ولكن الحق مع قتل مجموعته كلها هو المنتصر، لأن بذرته تبقى في الأرض فتنبت ولو بعد حين وتأتي أكلها بإذن ربها. فقد يقتل أصحاب الأخدود جميعا عن بكرة أبيهم، ومع ذلك عد هذا انتصار الحق على الباطل وانتصار العقيدة على الحياة وانتصار الإيمان على الطغاة. يوم أن يفشل الطغاة بخيلهم ورجلهم وهيلهم وهيلمانهم أن يسيطروا على قلب رجل واحد لا يستطيعون إلا أن يؤذوا الجسد، أما الروح فقد أشرقت بإذن ربها وإنها لن تهزم. وأما القلب فهو موصول بربه ولن يتزعزع، وأما الثقة برب العالمين فإنها في قرار مكين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قتل كل أصحاب الأخدود، ومع ذلك عدت قضية أصحاب الأخدود نصرا عظيما، ووقف فرعون وهو يهدد السحرة الذين كانوا بالأمس يقولون وعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، جاءوا يريدون الدنيا، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هل يوجد رتبة؟ هل ترتفع مرتبتنا من الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة أو من السابعة إلى الثامنة والتاسعة؟ هل عندك دراهم نملأ بها جيوبنا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، سنضع كل واحد منهم منكم مستشارا أو وكيلا في وزارة من الوزارات أو مديرا لشركة من الشركات. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ وعندما رأوا الحق المبين ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير لا ضرر، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والحق عندما يخالط القلب البشري ويستقر فيه ويتمكن في أعماق النفس قوة لا تزلزل وطاقة لا تزعزع وثبات لا يعرف الرجرجة ولا الزوال. ولذلك فالذين يحاربون الحق بالباطل أو بوسائل الباطل ويشنون عليه حملة عنيفة مما يفعله الطواغيت في كل زمان ومكان سواء بالتشويه الإعلامي أو بزلزلة مكان الذين يتصدرون للحق بين الناس أو لتحطيم الدعاة الذين يقودون المسيرة أو وآخر الدواء الكي عندما ييأسون من كل وسيلة يلجأون إلى التصفية الجسدية. هؤلاء لا يدركون أنهم منهزمون وأن العاقبة للمتقين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وقد قضت إرادة الله عز وجل أن يسلط الله على جنود الباطل سيدهم الذي سيرهم على الباطل. ولقد رأينا من تاريخ الحركة الإسلامية الحديث وسيرها هذا بأم أعيننا، عايشناها أحداثا ورأيناها وواقع وقائع ورأينا كيف ينتصر الله للحق وينصر أهله. حمزة البسيوني كان مديرا للسجن الحربي وكان السجناء تحت سياط التعذيب يقولون له من أجل الله فيقول لو جاء الله لألقيته في الزنزانة سبحانه وتعالى. تقول زينب الغزالي وضعوني ذات مرة 240 ساعة متواصلة في العذاب وأثناء هذا العذاب لا طعام ولا شراب ولا منام، يأخذونني من 10 صباحا إلى 7 مساء أتردد على غرف التعذيب البالغة 30 غرفة كل غرفة فيها من وسائل التعذيب ما ليس في الأخرى. وفي المساء يلقونني بجراحي ودمائي في داخل زنزانة فيها من الماء البارد في أواسط الشتاء إلى عنقي ويلقونني بها. وكانت إذا أخذتني سنة من النوم لا أستيقظ إلا وقد مس وجهي الماء فأرفع رأسي، وإذا أردت أن أقف فصياط الشرطي فوق رأسي تلهب رأسي وضعفي. قالت في هذه اللحظات كنت أسمعها فما لأذن، في هذه اللحظات كانت تمتد لحظات السنة تمتد بين يدي مائدة عليها من ألوان الطعام ما لم أره في الدنيا، حبة العنب تساوي في طولها كالإصبع، وقرون الموز غير أكبر بكثير من موز الدنيا، وقطع الدجاج المحمر وما إلى ذلك، فأجبتها هي سورة الواقعة مجسمة على طبق. قالت فأخذ حبة من عنب، في أثناء هذه اللحظة التي تأخذني فيها السنة فأستيقظ وطعم العنب في حلقي. قال لها حمزة أيهم أشد، نار ربكم أم نار عبد الناصر؟ لا تزالين في نار عبد الناصر حتى تعترفي بحكمه وبه. ولم يمض على هذا الأمر، على شمس بدران الذي كان يشرف على التعذيب وعلى حمز البسيوني وغيرهم إلا عام فقط أو أقل. لقد أعدم الأستاذ سيد في 29 آب سنة 1966، وما جاء الخامس من حزيران سنة 67 بعد 8 أشهر فقط، إلا وهؤلاء جميعا في أعماق السجون. شمس بدران كان يقول رحمك الله يا سيد، فلعل هذه الزنزانة التي سجناك فيها. والشرطة أو والشرطة الذين كانوا يضربونه ويضيقون عليه على جنس بدران يقولون بلغتهم العامية دون مؤاخذة يا بيه ده انت اللي علمتنا التعذيب، لا مؤاخذة، فأنت الذي علمتنا التعذيب. وشعراوي جمعة الذي كان وزيرا للداخلية وكانت مصر ترتعد بمجرد ذكر اسمه، وطلب محمد قطب أن يزور أخته بعد 7 سنوات وهما في سجن واحد، أن يرى أخته حميدة الذي لا يفصله عنها سوى القضبان. فاعتذر مدير السجن مرتعدا خائفا مرعوبا، قال قضية لا أجرؤ عليها. ورفعت القضية إلى مدير السجون العامة فكذلك ارتجف حيالها، ورفعت إلى شعراوي جمعة وزير الداخلية فقال قولوا لمحمد قطب لن يرى أخته لا حيا ولا ميتا. إلا وشعراوي جمعة وزير الداخلية في أعماق السجون ومحمد قطب وأخته في البيت سالمين آمنين. السادات، يأتي بالشيخ المحلاوي ويلقيه في السجن ويخطب زي الكلب مرمي في السجن، ولم يمض شهر واحد على هذا الكلام وإذا به ملقى في يوم الزينة بين حرسه وجنده لم يستطع أحد أن يدافع عنه، إلا لأن جنده كانوا يحملون البنادق ولكنه ما كان يأمن جنده، فكانوا يحملون البنادق بلا رصاص. وحارس السفير الأمريكي هو الذي تقدم وألقى عدة طلقات على الإخوة الذي رحمهم الله على الإخوة الذين أطلقوا على السادات النار، ولم ترى إلا يد واحدة تفرق يديها هما أو تظاهرا بالهم، وألقي السادات وما بقي فما بكت عليه السماوات والأرض وما كانوا منظرين. والحركة الإسلامية في أفغانستان، يقول سياد جاء داود ليصفي أبناء الحركة الإسلامية إثر تقرير من الشيوعيين أن أبناء الحركة والدعوة قد انتصروا في داخل كابل وحازوا على مقاعد الاتحاد في داخل الجامعة، فعلق بكلمة إن مستقبل هذه البلاد بيد هؤلاء الشباب، فلا بد من الإطاحة بالملك والإتيان برجل قوي يتولى عملية القمع والإبادة لطلائع البعث الإسلامي. وجيء بداود وولى وزارة الداخلية للشيوعيين واستلم المناصب ومعظم المناصب الشيوعيون وأعوانهم. يقول سيا: فكانوا عندما يبدأون التعذيب في الليل يغلقون الشوارع العامة التي تمر كنفي السجن حتى لا يسمع الناس صياحنا تحت سياط التعذيب وتحت لذع الكهرباء. وأثناء التعذيب كان يدور بيني وبين نفسي: هل يوجد فئة في العالم تعلم أن هنالك دعوة إسلامية في أعماق السجون في أرض منعزلة منقطعة تسمى أفغانستان تلقى من التعذيب من أجل الرحمن ما لا يلقاه إنسان؟ ما كان سياف يظن سنة 1975 و76 أن قضيتهم ستصبح بعد سنتين فقط أو 3 سنوات ستصبح قضية عالمية تملأ الدنيا وتشغل الناس، وذلك لأن نظر الإنسان قصير، ولكن الذي يدير الكون هو رب الإنسان وهو الذي يجري الأقدار. كان نجيب مديرا للمخابرات لفترة طويلة قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، وكانت الشيوعية منتفشة والاشتراكية منتفخة وتظن أن أفغانستان بيدها هكذا. والذي جاء بداود هم الذين قتلوا داود، جاءوا به ثم قتلوا وألقوا جثته مع أهله جميعا على سجاد القصر، وجاءوا بالناس ليروا مصير أعداء الشعوب. ومسك تراقي وقتل 200,000 إنسان من أفغانستان إبان حكمه، لأنه لم يكن عندهم وقت أثناء الإعدام أن يقتلوهم بالرصاص، فكانت الجرافة تأتي وتفتح شقا عريضا طويلا أمام المئات، ثم بعد ذلك تأتي الجرافة أو البلدوزر مرة أخرى وتدوسهم أحياء ثم تطمرهم مرة أخرى. ذهب تراقي، وتراقي وهم يريدون أن يقتلوه طلب شربة من الماء فلم يعطوه، وجاء داود ثامون ووضع الوسادة على وجه تراقي وجلس عليه حتى خرجت الروح الخبيثة من جسد خبيث إلى رب غير إلى رب غضبان وإلى جهنم والنيران. وجاء حفيظ الله الذي قتل تراقي ومكث 3 أشهر ودخل الروس وجاءوا ببابرا كارمل، وأول عمل عملوه في داخل كابل أن هجموا على قصر حفيظ الله. يحدث المحدث قال: عندما فتحت الرشاشات على قصر حفيظ الله قال: لعل الأشرار قد وصلوا، أي لعل المجاهدين قد دخلوا كابل، لأن المجاهدين كانوا يحيطون بكابل آنذاك إحاطة السوار بالمعصم. ولكن خرج حارسه وعاد قال: هؤلاء ليس الأشرار، إنهم صحبك الذين جاءوا من وراء الأنهار. قال: كلهم ماذا يريدون؟ أنا مستعد أن أوقع لهم ما على أي شيء يريدون. واستمرت الرشاشات تلعلع والرصاص يدمدم وجرح حفيظ الله وجرك الكلب تحت خشبة صغيرة في داخل مطبخ من المطابخ، ثم اقتحم الروس وقتلوا ابنه الذي تصدى لهم، ثم دخلوا المطبخ وقتلوه في داخل المطبخ وربطوه برجله وجروه من أعلى السلم من أعلى الدرج وساروا به إلى دبابة قريبة وربطوه في دبابة، وصارت الدبابة تطوف شوارع كابل ووراءها هذه الجثة الخبيثة النتنة العفنة. وجاء بابرك، والآن بابرك في أحد سجون روسيا، ولا ندري أتكون نتيجته قتلى أم غير ذلك. وقبل فترة، قبل شهرين أو ثلاثة، يرسل نجيب رسالة إلى أحمد شاه مسعود، قال له: اطلب ما شئت من الوزارات، وزارة الدفاع والخارجية إن شئتها مهيئة ترقص طربا وفرحا بقدوم. فرأى أن العرض لا يستحق جوابا فلم يتكلم مع الرسول الذي جاء من نجيب، ولكنه نظر نظرة إلى صديق أخي نجيب الذي هرب من نجيب إلى أحمد شاه، قال له: غدا إذا أمسكنا بنجيب وأردنا قتله فإياك أن تتشفع عليه. الحق منتصر مهما طال الزمن، والباطل منهزم مهما كانت الوسائل التي بين يديه، وذلك لأن الحق أصيل في الحياة، طريقه واضح، أصيل مركوز مغروس في الفطرة الإنسانية، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله فهو مؤيد من الواحد القهار الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. والآن الحق الذي حملته هذه الفتية منذ 20 عاما ونيف على أبواب النصر، والباطل منهار منهزم حتى في أعماق أتباعه. يقول الأخ عبد الله أنس: كانت مجموعة من الجنود الشيوعيين أو الماليشيا أو غير ذلك راكبة مجنزرة، ولكنها تريد أن تذهب إلى بنشير بالمجنزرة مستسلمة إلى الأخ أحمد شاه، ومررنا على بعد 2 متر فقط من بوسط أو مركز الروس، ولم يحيروا جوابا ويعلمون أننا ذاهبون إلى بنشير هاربون بهذه المجنزرة. ثم جاءت سيارة كبيرة وبها مجموعة من الناس، وعلى مفرق الطريق الذي تسيطر عليه هذه النقطة الروسية وقفت، وإذا بالروس يقولون لهم: من هنا طريق بنشير، إن شئتم أن تذهبوا إلى أحمد شاه. الروس الذين دخلوا من أجل نصرة الشيوعية، الآن كلما قابلوا مجاهدا هكذا أشاروا بإبهامهم إلى السماء أنكم منتصرون، وكلما قابلوا شيوعيا من الشيوعيين المحليين الذين جاءوا لنصرتهم قالوا: هكذا وطن فروش، أنتم بائعوا الوطن المنهزمين. سبحان ربي، كيف حصل هذا؟ كيف تم هذا التحول العميق؟ وطن فروش بائع الوطن، وأما المجاهدون الذين أصلوهم بنيرانهم وأثخنوهم جراحا وأشبعوهم قتلا، هؤلاء منتصرون ويعتدون به. الحق، الحق الذي سينتصر، الحق المنتصر ولو بعد حين، ولو بعد جيل، ولو بعد عقود من الزمن. العاقبة للمتقين والنتيجة للمخلصين. قال موسى: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحق منتصر والباطل منهزم، لكن بشرط واحد هو اتباع سنن الله في الحياة. ومن الحق استعمال القوة لنصرة الحق، وترك استعمال القوة لنصرة الحق هو مجافاة لطريق الحق، فقد يتأرجح الحق بسبب خذلان أهله له. فلا بد من معرفة الحق أولا، ولا بد من حمله في الأعماق ثانيا، ثم تبليغه للناس ثالثا. وإذا كانت البشرية لا يمكن أن تكون كلها على خير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا بد من أن يكون هنالك أهل باطل يروجون لباطلهم، بل يطورون الحق باطلا بزخرف قوله. في زخرف القول ترويج لباطله، والحق قد يعتريه بعض تزويره. تقول: هذا جني النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابيل. فإن أردت أن تقول إن العسل طيب تقول هذا جني النحل، وإن أردت الإعادة تقول هذا قيء الزنابيل. وهؤلاء لا يصلحهم إلا السيف، ولا يستيقظون إلا على الضربات التي توقظهم على صليل سيوف الحق. وبدون هذا هؤلاء سيكونون وسيلة من وسائل الإفساد المستمر التي تواكب مسيرة الحق، لأن الحق كلما حقق انتصارا في عالم الأرض كلما ازداد أعداؤه وكلما تكالب عليه الناس. فلا بد من البيض حتى تفض هؤلاء الكلاب، وحتى يبقى الحق سائرا في طريقه. لكن مهما طال الزمن فالنتيجة بجانب الحق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. يقول رجل لابن عباس: إنا لنجد في التوراة من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. قال: إنها في القرآن الكريم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. وأهل الباطل لا ينفكون أبدا عن متابعة الحق بالتهم وبالضربات وبكيل الاتهامات وبتسديد اللكمات من أجل قمعه أو اجتثابه إن استطاعوا. وما لم يكن للحق على الطريق من يحميه قد يعتريه بعض اللبس في أذهان الكثيرين. ومن هنا فآية الزنا آية الرجم، فآية الجلد للزنا، وآية القطع ليد السارق، وآية القصاص إنما نزلت لتطبق على الصحابة، لتطبق على أناس يعيشون بين الصحابة. ولولا ضرورتها وأنها لا محالة أن المجتمع بحاجة إليها ما كانت تنزلت على أنظف مدينة في الأرض وأطهرها وأصلب قاعدة فيها على المدينة المنورة. فالحدود طبقت في المدينة المنورة، طبقت، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وقد طبقها صلى الله عليه وسلم بيده، لأن الله عز وجل يعلم أنه لا يمكن لمجتمع أبدا أن يخلص من المرجفين والمطبقين والمعوقين وغير ذلك. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة، حتى تنزلت سورة التوبة وهي من آخر ما نزل في القرآن، تكشف ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال ابن عباس: ما زالت سورة التوبة التي نزلت بعد 23 عاما من البعثة، نزلت في العام 9 للهجرة، ما زالت سورة التوبة تنزل وتقول ومنهم حتى قلنا لا تدعوا ولا تغادروا أحدا. منهم الذين كانوا يصلون مع النبي في الصف الأول، منهم الذين كانوا يشاركونه في الغدوات، منهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن عارض الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين ينتظرون من أي بلد أو أي بقعة أن يكون أصحابها في طهر الملائكة، وأن لا يكون فيها أعداء للحق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين، ألم يكونوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق؟ ألم يكونوا يعرفون من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه التأييدات الربانية، وبعد هذه المساعدات الرحمانية، وبعد هذه الانتصارات في عالم الأرض، وبعد هذه المؤيدات الغيبية؟ كلهم كانوا يعرفون، ولكن النفوس المريضة والرؤوس المخرفة لا يصلحها إلا السيف. فالذين يريدون من أي مكان أن يكون نظيفا طاهرا كطهر الملائكة، وأهله يعيشون فوق هذه الأرض حياة ملائكية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء لا يعرفون طبيعة الإنسان ولا منهج هذا الدين ولا منهج تغيير الله للمجتمعات أبدا. كلما حقق الحق انتصارا، كلما تكالب عليه الشر من كل مكان. وانظروا إلى هذا الرجل، هذا ضياء الحق، لأنه وقف وقفة طيبة مع الجهاد الأفغان، ولا نريد أن نخوض في سياسته الخارجية وغير ذلك، هو بين يدي الله وأفضى إلى ما قدم، لكنه لأنه وقف وقفة مشرفة، حاولت الدنيا بأسرها أن تزعزعه عن هذا الموقف بجانب هذا الجهاد العظيم، ما استطاعت، وفرضت عليه رئيسا للوزراء وحكومة مدنية ومجلسا للشورى وغير ذلك من هنا وهناك، ومع ذلك أمسك الحكم بقبضته أخيرا، وقال للمعارضة التي تطل برأسها من جحورها في كل مكان: افعلوا ما شئتم، لن أترك مكاني حتى أودع آخر مهاجر من ممر خيبر عبر باب ترخم عائدا إلى بلده معززا مكرما منتصرا. ومن أجل هذا، وهم يرون أن الجهاد الذي حمل راية الحق وامتشقت حسام الحق وسار على الطريق الحق واقترب من ان يمسك الحكم بيديه وان يعتلي سدة الحكم تحت قدميه، عندها لا بد من ازالة كل العوائق التي تحول دون تذويب هذا الجهاد او محاولة تمييعه من ان يصل الى الحق ويحكم بالحق. فالذين ينتظرون من اي مكان ان يكون خالصا طاهرا مطهرا نظيفا، هؤلاء لا يعرفون كيف تسير المجتمعات. واحد يعرف مهما تغير الزمن حوله ومهما تنكر الشعب ومهما كانت قصة الجماهير، هو الذي وقر الحق في جنانه واستقر هذا الأمر في كيانه ويدرك بعين البصيرة لا بعين البصر أن الحق قادم وأنه منتصر وأنه آخذ بزمام الأمور. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك كلما رأيت التكالب على هذه المسيرة الطيبة ونحن جزء منها، وكلما رأيت الغثاء والزبد يزداد، أدرك أن حركة النهر قد ازدادت سرعة فصارت تقذف بالزبد، لأن الأنهر عندما تفيض يزداد زبدها وفيزداد الغثاء الذي يلقى على جالبي النهر. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأنا مطمئن بإذن الله أن الحق قادم وأن النصر إن شاء الله قريب، وفي أفغانستان، وأن الإسلام عائد بإذن الله. ونحن نسجد لله شكرا أن كنا جزءا من المسيرة وخدما في هذه الطريق المريرة. أنا أشعر في أعماق نفسي وأنا أقارن بين اليوم الذي جئت فيه إلى باكستان قبل سنين سبع وبين هذا اليوم، أننا سرنا مسيرة طويلة وحققنا انتصارات عظيمة بإذن الله وراء هذا الجهاد المبارك العظيم، خدما لهذا الشعب الكريم الذي حقق ما لم تحلم به يحلم به الخيال في عالم الأساطير أو في دنيا الأحلام. وكما قلنا والأمثلة كثيرة، وأنا أستحضر في ذهني موقف ابن تيمية رحمه الله في أعماق سجن القلعة وقد أحرقت كتبه ولم يكن بين يديه قلم يكتب به، وكتب بعض الرسائل كالرسالة الحموية بالحجارة على جدران السجن من الداخل، وطيف بتلميذه ابن القيم في شوارع دمشق والأطفال وراءه يسخرون ويمكرون ويضحكون ويهزؤون. وبعد ستة قرون يأتي تلميذ من تلاميذه اسمه محمد بن عبد الوهاب ويحمل نفس التعاليم، ثم يقتنع بها ويتفق مع أمير من الأمراء ينصر هذه التعاليم، ثم يفجر الله البترول في أرض الجزيرة وتطبع كتب ابن تيمية مرة أخرى وتوزع على العالم. وابن تيمية ما كان قبل 100 عام له أي وزن في أذهان العالم الإسلامي كله، ولم يكن لرأيه ثقل في ميزان الذين يتكلمون عن الإسلام، وخلال نصف قرن أو قرن وإذا بابن تيمية يصبح كلامه هو الفصل في معظم القضايا التي تجد بين أبناء الحركة الإسلامية الحديثة. كيف هذا؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه القديم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيمة تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما.